إن ما يقول الله تعالى ومن يعصى ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له رجيم فهو له قريب إلى آخر الآية. الله وتعالى الله.